وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق: وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح، وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بالشروط في العقود، وذكرنا أن الشرط في العقد هو ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة، وأن الأصل في هذه الشروط الحل والصحة خلافا لما عليه الظاهرية، وذكرنا دليل ذلك من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا حديث عقبة، وكذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وذكرنا أن الشروط في العقود تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة، وأن الشروط الصحيحة أربعة أنواع. النوع الأول شرط الصفة أو شرط يقتضيه العقد، والنوع الثاني شرط المصلحة، والنوع الثالث شرط الصفة، والنوع الرابع شرط المنفعة. وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بشرط المنفعة، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يصح أن تشترط منفعة البائع أو المبيع، وأن لا تزيد على شرط واحد. وذكرنا أيضا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك شرعنا في الشروط الفاسدة، وأن الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شروط فاسدة مفسدة، والشرط الثاني شرط فاسد غير مفسد. والشروط الفاسدة المفسدة هي ما يتعلق باشتراط عقد في عقد آخر، وكذلك أيضا ما يتعلق بتعليق العقود، وتكلمنا على هاتين المسألتين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن شرط أن لا خسارة عليه، هذه في الشروط الفاسدة غير المفسدة تكلمنا عليه. قال: أو متى نفق المبيع وإلا رده، ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له. تكلمنا أيضا على هذه المسألة، إذا شرط ألا يتصرف في المبيع، البائع شرط على المشتري ألا يتصرف المبيع، أو حجر عليه بعض التصرفات في المبيع، كان يشترط عليه ألا يبيعه أو ألا يهبه أو ألا يوقفه ونحو ذلك من الشروط، فذكرنا كلام أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة، وأن الصواب في هذه المسألة أن مثل هذه الشروط تجوز عند المصلحة، وأن هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأن هذا الشخص لأن هذا الشرط يترتب عليه غرض صحيح، هذا الشرط يترتب عليه غرض صحيح. وقال أو إن أعتق فالولاء له، يعني إذا شرط أنه إذا أعتق فإن الولاء له، يعني يبيع عليه الرقيق ويشترط عليه أنه إذا أعتق فإن الولاء يكون للبائع ولا يكون المشتري، فهذا شرط فاسد. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءتها بريرة وذكرت أنها كاتبت أسيادها، وأرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تشتري بريرة، لكن شرط أسيادها أن الولاء يكون لهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وقال إنما الولاء لمن أعتق، فالولاء للمعتق، والمعتق هو المشتري، أما البائع فإنه لم يعتق، فالولاء للمعتق، ولا يصح أن يشترط البائع أن الولاء له، لأن الولاء عصوبة كعصوبة النسب ترتب عليه أحكام، كيف تشترط أن يكون لك وأنت ما اعتق؟ ترتب عليه أحكام، نعم الولاء ترتب عليه أحكام، يعني ما يتعلق بالتوارث، ما يتعلق بالعقل في الديات، ما يتعلق بالولايات كولاية النكاح وغير ذلك، يعني الولاء ترتب عليه أحكام. سبقا سردنا جملة من الأحكام المترتبة على الولاء، فقوله يشترط أن يكون الولاء له وهو لم يعتق هذا شرط باطل، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الولاء لمن أعتق، وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قال أو أن يفعل ذلك بطل الشرط، أيضا إذا شرط أن يفعل ذلك يعني شرط عليه أن يبيعه، قال أنا أبيعك السيارة بشرط أن تبيعها لفلان، أو أبيعك الرقيق بشرط أن تعتقه، أو أبيعك البيت بشرط أن تهبه أو أن تهب تبيعه نحو ذلك، فنقول بأن هذا شرط فاسد. لماذا؟ لأن المشتري لما ملك هذه السلعة ملك سائر التصرفات، أما أن تحجر عليه بأن لا يبيع أو أن يبيع فهذه كلها شروط تخالف مقتضى العقد، يعني تخالف ما يقتضيه العقد. وسابقا ذكرنا أنه إذا كان يترتب على هذا الشرط مصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به، كما تقدم اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إذا كان يترتب عليه مصلحة فنقول بأن هذا شرط صحيح لأنه يترتب عليه غرض صحيح. فمثلا لو قال أنا أبيعك البيت لكن يحتاجها المسجد تبيعها على المسجد، هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح. أو أنا أبيعك البيت لكن إن احتاجها جار البيت، فهو أنا أبيعك الأرض مثلا أو إن احتاجها جار الأرض فإنك تعطيها أو تبيعها إياه، فنقول بأن هذا نقول بأنه شرط صحيح ما دام أنه يترتب عليه مصلحة وغرض صحيح. قال بطل الشرط وحده، نعم. قال إلا إذا شرط العتق، إلا إذا شرط العتق، فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح، إذا شرط العتق يصح. مثلا لو قال بعتك هذا الرقيق بشرط أن تعتقه، بعتك هذا الرقيق بشرط أن تعتقه، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا شرط صحيح. ويدل لذلك، نعم يدل لذلك أن الشارع يتشوف إلى العتق، نعم الشارع يتشوف إلى العتق. وتقدم لنا أن من ملك ذا رحم محرم عليه فإنه يعتق عليه، يعتق عليه إذا ملك ذا رحم محرم عليه فإنه يعتق عليه. ولهذا إذا تأملت أسباب العتق في الشريعة تجد أنها كثيرة، فمن أسباب العتق الكفارات، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الوطء في رمضان، كفارة القتل. كذلك أيضا من أسباب العتق أنه إذا مثل برقيقه فإنه يعتق عليه. كذلك أيضا من أسباب العتق الترغيب في العتق وبيان فضله، كذلك أيضا من ملك ذا رحم محرم إلى آخره. بل الكتابة يعني عند كثير من العلم إذا طلبها الرقيق، طلب الرقيق من سيده أن يكاتبه، فكثير من أهل العلم يرى أن الكتابة واجبة وأنه يجب عليه أن يكاتبه، لقول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا صحة، يعني لأن الأصل في الشروط الصحة. ولو قال بعتك على أن تحضر الثمن إلى مدة 3 أيام، إن تأخرت عن 3 أيام فلا بيع بيننا، هذا شرط صحيح، يعني هذا شرط صحيح ولا غبار عليه. قال وبعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد، إن رضي زيد، يقول بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد إلى آخره. هذا ما هذا يسمى كما سبق لنا تعليق العقد، وسبقا أشرنا إلى هذه المسألة، وأن تعليق العقود للعلماء رحمهم الله في ذلك قولان. القول الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أنه لا يصح تعليق العقود، والرأي الثاني أن تعليق العقود صحيح، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وتقدم أن ذكرنا دليل ذلك. وعلى هذا، على هذا إذا علق عقد البيع أو غيره من العقود نقول بأن هذا العقد صحيح. مثلا لو قال بعتك الأرض بشرط أن يرضى أبي أو إن رضي أبي فأنا بعتك الأرض، فنقول هذا صحيح. أو قال بعتك الأرض إذا دخل رمضان، نقول صحيح، سواء علقه على شرط محض كما لو قال إن دخل رمضان بعتك الأرض، أو علقه على شرط غير محض كما لو قال بعتك الأرض إن رضي أبي، فنقول بأن هذا هذه كلها شروط صحيحة. قال ويقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. هذه المسألة تسمى بغلق الرهن، نعم تسمى بغلق الرهن. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، يعني تسمى بغلق الرهن. غلق الرهن كان موجودا في الجاهلية، كان موجودا في الجاهلية. صورة غلق الرهن أن يأخذ منه رهن صاحب الحق، سواء كان الحق ثمن مبيع أو كان قرضا أو قيمة متلف أو غير ذلك، المهم صاحب الحق يأخذ ممن عليه الحق يأخذ منه ماذا؟ يأخذ منه رهنة، فيقول إن جئت لي بحقي وإلا فإن الرهنة يكون لي. أو يقول يعني المرتهن الذي له الحق يقول للراهن الذي عليه الحق إن جئتني بحقي وإلا فالرهن لي. أو يقول الراهن يقول للمرتهن إن جئتك بحقك أقرضني مثلا 10,000 ريال وهذه السيارة رهنا، هذه السيارة رهن، فإن جئتك بالعشرة في موعدها وإلا فالسيارة لك. هذا يسمى يعني يسمى بغلق الرهن. فهل هذا صحيح أو ليس صحيحا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك لا يصح، ويقول وبقول الراهن مرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. هذا يرى المؤلف رحمه الله تعالى بأنه شرط فاسد مفسد، شرط فاسد مفسد، إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به، وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أخذ حوائج من بقال ورهنه عليه فقال إن جئتك بحقك وإلا فالنعلان لك، إن جئتك بحقك وإلا فالنعلان لك. والخلاصة في هذه المسألة أن يقال في الصحة وعدم الصحة نقول فيه تفصيل، يعني هل هذه الصورة صحيحة؟ لو قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك نقول هذه المسألة فيها تفصيل. فإن كان الرهن مساويا للحق أو قريبا منه فهذا الشرط صحيح ولا يفسد العقد، إن كان مساويا للحق أو قريبا منه فنقول بأنه صحيح ولا يفسد الحق ولا يفسد العقد. والقسم الثاني أن يكون أقل، أن يكون الرهن أقل من الحق أيضا نقول صحيح. والقسم الثالث أن يكون أكثر من الحق، فنقول هذا الشرط غير صحيح. هنا يأتي غلق الراهن، لأن الراهن الآن يكون كالمكره لأنه اضطر إلى أن يأخذ هذا الحق وأن يعطي هذا الرهن، ولكي يتمكن من أخذ الحق قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. فتلخص لنا أن المسألة تنقسم إلى ماذا؟ إلى 3 أقسام. أن المسألة تنقسم إن كان الحق مساويا للرهن أو قريبا منه فهذا جائز، إن كان الرهن أقل من الحق فهذا جائز أيضا، والقسم الثالث أن يكون الحق أكثر من الرهن فنقول لا يجوز. فمثلا لو اقترض منه 10,000 ريال وأعطاه سيارة 20,000 وقال إن جئتك بحقك وإلا فالسيارة لك، يعني بدلا من هذا الحق، فهذا لا شك أن الراهن هنا الآن مكره وهو مضطر، مضطر إلى هذا العمل لكي يأخذ هذا القرض، فنقول هو هذا غلق الراهن الذي ورد فيه النهي. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة بتعليق العقود ما يتعلق ببيع العربون، يعني بيع العربون هل هو جائز أو ليس جائزا؟ المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه جائز ولا بأس به. والرأي الثاني، رأي الحنفية والمالكية أنه لا يجوز، وعند الشافعية إن شرطه في نفس العقد فإنه لا يجوز، وإن شرطه قبله جاز. المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله فيما يتعلق ببيع العربون أنه جائز، وعند الحنفية والمالكية أنه لا يجوز، وعند الشافعية إن شرطه قبل العقد فيجوز، وإن شرطه في نفس العقد يقولون بأنه جائز. وبيع العربون هو أن يعطي المشتري البائع جزءا من الثمن، فإن أتى ببقية الثمن تم البيع، وإن لم يأتي ببقية الثمن فما أخذه البائع له. وعلى هذا الآن يعني الآن على هذا عمل الناس اليوم، يعني البائع يأخذ من المشتري جزءا من الثمن، فإن وفى تم البيع، إن لم يوفي فما أخذ البائع فإنه يكون له. هذا بيع العربون. وكما يصير في البيع أيضا يكون في الإجارة، مثلا قد يستأجر بيتا ويعطيه جزءا من الأجرة، إن رضي أتم إن رضي أتم العقد، وإن لم يرضى فما قبضه المؤجر فإنه يكون له. وبيع العربون هذا ورد فيه حديثان كلاهما ضعيف، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، وكذلك أيضا حديث زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع العربون فأحله، لكن الثابت هو عن عمر رضي الله تعالى عنه كما أخرجه البخاري معلقا، أن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى من صفوان دارا للسجن بمكة بأربعة آلاف، فإن رضي عمر وإلا فالأربعمائة لصفوان. يعني عمر رضي الله تعالى عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا للسجن بمكة ب4000، ودفع لصفوان أربعمائة، فإن رضي عمر وإلا فالأربعمائة لصفوان. ولأن الأصل نعم الأصل في العقود الصحة والحل، ولأن هذا العربون يعتبر كالجبر لهذا المبيع، لأن هذا المبيع نعم هذا المبيع أولا ينحبس عند المشتري فترة فلا يتمكن البائع من بيعه، وثانيا أن البائع إذا رده ولم يمضي العقد يعتبر هذا كالنقص في المبيع، فيكون هذا العربون جبرا لما حصل على هذا المبيع. ونظير ذلك ما سيأتينا إن شاء الله في آخر باب الخيار فيما يتعلق بالإقالة. قال المؤلف رحمه الله: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول. شرط البراءة من كل عيب مجهول، قال لك لم يبرأ إذا باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول. باعه السيارة، قال أبيعك السيارة بشرط أن تبرئني من جميع العيوب، ومن صور ذلك ما يفعله بعض الناس، يقول أنا أبيعك السيارة على أنها كومة حديد، يعني ما طالبا بالعيوب التي فيها، أو أبيعك البيت على أنها مجموعة من الإسمنت، لا تطالبني بشيء من العيوب، أو أنا أبيعك إطار السيارة، أنا أبيعك إطار السيارة، وغير ذلك مما يوجد عند الباعة يعني من الصور التي خلاصتها هي البراءة من العيوب. نعم من العيوب. هل البائع يبرأ أو نقول بأنه لا يبرأ؟ إذا قال نبعتك لكن إن كان فيها عيب ترينا بريء منه ما ترجع عليه بشيء، أو كما ذكرنا في الصور نبيعك السيارة على أنها حديد، أو البيت على أنه اسمنت أو طين أو نحو ذلك من هذه الصور التي خلاصتها أنه يشترط البراءة من العيوب، فهل يبرأ البائع أو نقول بأنه لا يبرأ؟ قال لك المؤلف رحمه الله: إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول، قال لك لم يبرأ. نعم، لم يبرأ. لماذا؟ لأن البراءة إسقاط. يعني لو أن المشتري الآن بعد أن اشترى السيارة وجد فيها عيبا، نعم وجد فيها عيبا، فهل يرجع البائع ولا ما يرجع البائع؟ يقول يرجع البائع. ما هي علتهم في ذلك؟ أن البائع لا يبرأ. علتهم في ذلك يقولون بأن شرط البراءة إسقاط، إسقاط حق، وهذا الإسقاط فرع عن ماذا؟ عن ثبوت الحق، ولا يثبت الحق إلا بالعقد. يعني كونه يسقط قبل العقد ما ملك الإسقاط، ما يملك الإسقاط إلا بعد وجود العقد، وحتى الآن ما وجد العقد. قال أنا ببيعك السيارة شرطا تبرئني، فقال برأتك من العيوب فيها. هنا الآن أسقط حقه، لكن هل يملك الإسقاط الآن؟ قالوا بأن الإسقاط فرع عن ملك الإسقاط، ولا يملك الإسقاط إلا بالعقد. هنا الآن أسقط قبل أن يوجد العقد، فهو أسقط شيئا لم يملكه، فقال لك لا يصح هذا، يعني قال لك لا يصح. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو المشهور من المذهب، يعني وهو المشهور من المذهب. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، نعم اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله التفصيل في هذه المسألة، وهو إن كان البائع يعلم بالعيب وشرط البراءة من العيوب التي في السيارة أو في السلعة ويعلم بالعيب فإنه لا يبرأ، وإن كان يجهل لا يدري أن فيها عيبا فإنه يبرأ. كان يعلم فإنه لا يبرأ، وإن كان يجهل فإنه يبرأ. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما المذهب فإنه لا يبرأ إلا إذا كان الإسقاط بعد العقد، لأنه إذا كان بعد العقد فإنه ملك الإسقاط، لأن الإسقاط فرع عن الملك، والملك لا يكون إلا بتمام العقد. فهم يقولون إذا كان بعد العقد يملك يصح، قبل العقد لا يصح لما تقدم من التعريف. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجعل الأمر منوطا بالعلم، فيقول إن كان البائع يعلم بالعيب فإنه لا يسقط، لأن هذا أيضا نوع من التدريس، نوع من التدريس والغرض. وإن كان يجهل لا يعلم بالعيب فنقول بأن هذا بأن شرط البراءة من العيوب المجهولة أنه صحيح. قال رحمه الله: وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. نعم، باع دارا على أنها 10 أذرع، يعني إذا باع دارا أو باع أرضا وحد وعين المساحة، عين المساحة، إذا باعه الأرض ما عين المساحة، فأنا بعتك هذه الأرض 100,000، الأمر ظاهر في ذلك، سواء وجدها المشتري 1,000 متر أو وجدها 900 متر أو وجدها 1,100، البيع صحيح، لأنه باعه هذا المشاهد المعلوم بالمشاهدة. لكن إذا عين المساحة، قال أنا بعتك هذه الأرض أو بعتك هذا البيت أو هذه الفلة، كم مساحتها؟ قال المساحة 1,000 متر أو 500 متر، ثم تبين أن المساحة أقل أو أكثر، فهنا صورتان. الصورة الأولى، نعم الصورة الأولى، قال على أنها 10 أذرع فبانت أكثر، بعتك الأرض كم مساحتها؟ قال مساحة 1000. تبين أن الأرض مساحتها كم؟ 1100. الآن الزيادة تكون لمن؟ ها؟ للبائع، لأن البائع ما باع إلا 1000. الزيادة تكون للبائع، والمشتري يكون له 1000. يعني المشتري يكون له، فنقول الزيادة تكون للبائع. فأنت أيها المشتري بالخيار، يعني المشتري بالخيار، إما أن تعطي البائع قيمة هذه 100 الزائدة ولا تفسخ، وإلا تفسخ. إن قال أعطيه مضى البيع، قال أفسخ له حق الفسخ، إلا إذا قال البائع أتنازل عن 100. ها، أنا أتنازل عن 100، يملك الفسخ ولا ما يملك؟ ما يملك، لأن الأصل تمام العقد. وهذه المسألة تحدث كثيرا، ومتى يتنازل المتعاقدان؟ يتنازعان عند ارتفاع الأسعار، قد ترتفع الأسعار، قد ترتفع الأسعار. فنقول الصورة الأولى إذا وجد المساحة أكثر، مساحة العقار أكثر، باعه على أنها 1000 متر، في خلال أيام زادت أسعار العقار، تبين الآن أنها 1100. يقول الزيادة هذه لمن؟ للمشتري، للبائع، لأن البائع ما باعه إلا على أنها 1000 متر. فنقول للمشتري أنت بالخيار، إما أن تدفع للبائع قيمة 100 دفعا لضرر الشركة، أعطيه قيمة 100 الزائد هذه، وإلا افسخ، أنت بالخيار. فإذا كانت الأسعار زائدة يفسخ ولا يبقى؟ ها؟ يبقى، ما يفسخ، يبقى. فإذا اختار البقاء نقول يجب عليك أنك تدفع له قيمة هذه 100. طيب اختار الفسخ على أمر ظاهر. طيب لو قال أنا أريد الفسخ، قال البائع أنا لا أريد الزيادة، هل يتمكن من الفسخ ولا ما يتمكن؟ لا يتمكن، وهذا ما إذا نزلت الأسعار، قد يقول أنا أريد الفسخ. لكن لو قال البائع عندما أراد المشتري أنه يفسخ، قال لا أنا ما أريد، أتنازل عن الزائد، ها؟ يملك الفسخ ولا ما يملك؟ يقول لا يملك الفسخ، لأن الأصل بقاء العقد، والسبب الذي من أجله جعلنا الخيار للمشتري قد زال، قال لك الزائد خلاص ما يفسخ. الصورة الثانية أن يتبين المساحة أقل، يعني كما تقدم، باعه الأرض على أنها 1000، ثم يتبين لنا أنها كم؟ 900. فالنقص يكون على من؟ ها؟ يكون على البائع. نقول أيها البائع أعطه قيمة 100 متر أو افسخ، أعطه قيمة 100 متر أو افسخ. إذا أعطاه اختار أنه يعطيه قيمة 100 متر، الحمد لله. طيب لو قال أريد الفسخ، نقول للمشتري تتنازل ولا يفسخ؟ واضح؟ إن نقول إما أنك تعطي قيمة 100 متر، وإلا ماذا؟ يفسخ العقد وترد عليه دراهم أيها البائع. إذا اختار البائع الفسخ، قال أنا ما أعطيه بفسخ، فإن المشتري يملك رد الفسخ. لماذا؟ يقول قيمة النقص أنا لا أريد، وأبقى على 900 متر. نعم. نعم. وقول المؤلف رحمه الله، نعم، صح ولمن جهله وفاته غرضه. قول وفاته غرضه، هذه العبارة، نعم، هذه العبارة من المؤلف رحمه الله، يعني ما هي موجودة في الأصل، يعني أصل زاد المستقنع ليست موجودة في هذه، يعني ما فيها، ما يترتب عليها فائدة. قول وفاته غرضه ليست في المقنع ولا في الشرح الكبير ولا في الإنصاف ولا في الإقناع ولا في المنتهى إلى آخره، يعني هذه العبارة غير موجودة. قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار. وقبض المبيع والإقالة. الخيار في اللغة اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ. اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ. وأما في الاصطلاح فهو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. وإثبات الخيار هذا من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة إثبات الخيار، وخصوصا فيما يتعلق بخيار المجلس، وكذلك أيضا فيما يتعلق بخيار الشرط، لأن الإنسان قبل أن يتملك الشيء يكون مشغوفا بتملكه، ثم بعد ذلك إذا حصل وتملكه، تملك هذا الشيء، قلت رغبته فيه، قد يندم، قد يندم البائع، قد يندم المشتري. فجعل الشارع فسحة في أن يختار البائع أو المشتري إمضاء العقد أو فسخه. قال المؤلف رحمه الله: وهو أقسام، الأول خيار المجلس. نعم، خيار المجلس، والمراد بخيار المجلس مكان التبايع. نعم، مكان التبايع، المجلس موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع. وخيار المجلس المقصود به هو خيار الأبدان، يعني خيار الأبدان. فإذا حصل التفرق بين متعاقدين بأبدانهما لزم العقد، إذا لم يتفرق بأبدانهما ولو تفرق من المجلس يبقى الخيار أو لا يبقى؟ يبقى. لو أنهما خرجا من الدكان ومشيا وذهب إلى البيت ثم رجع إلى آخره، وهما لا يزالان متلازمين بأبدانهما، فإن الخيار لا يزال باقيا. الخيار نقول بأنه لا يزال باقيا. خيار المجلس، ودليل خيار المجلس قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وأيضا حيث بن عمر: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، ما لم يتفرقا وكان جميعا. والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، كذلك أيضا مذهب الشافعي إثبات الخيار. نعم، إثبات الخيار، خيار المجلس، نعم، إثبات خيار المجلس. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك أن خيار المجلس غير ثابت، نعم، عدم ثبوت خيار المجلس، نعم، عدم ثبوت خيار المجلس. والإمام مالك رحمه الله مع أنه يروي حديث خيار المجلس في كتابه الموطأ، مع ذلك لا يقول به، نعم لا يقول به. لهذا قال ابن أبي ذئب: يستتاب مالك، لأنه يروي حديث خيار المجلس مع ذلك لا يقول به. نعم، وهذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والإمامة والجلالة أنه ليس معصوما. والإمام مالك رحمه الله تعالى يعني على إمامته، على إمامته وتمسكه بالسنة وحفظه للسنة وإتقانه وجلالته إلى آخره، فقد رد كثيرا أو نقول رد بعض السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل خيار المجلس ما يراه الإمام مالك، تقبيل الحجر الأسود مع أنه ثابت في الصحيحين لا يراه الإمام مالك، صيام ست من شوال لا يراه الإمام مالك، الاعتكاف مع أنه ثابت في الصحيحين ما يراه الإمام مالك إلى آخره. لكن يعني كثير من المسائل الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك ما يراها الإمام مالك رحمه الله. قال المؤلف: يثبت في البيع، ما هي العقود التي يثبت بها خيار المجلس والعقود التي لا يثبت بها خيار المجلس؟ نقول خيار المجلس، يعني الضابط في ذلك، خيار المجلس يثبت في البيع وما كان في مع البيع مما فيه المبادلة. نقول يثبت في البيع وما كان في معنى البيع، ما عدا ذلك من العقود نقول لا يثبت فيها خيار النفس، فنقول يثبت في البيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجل. وما في معنى البيع كما تقدم قال، والصلح بمعناه. الصلح كما سيأتينا إن شاء الله، الصلح ينقسم إلى قسمين، صلح إقرار وصلح إنكار. صلح الإقرار بمعنى البيع، يعني يأخذ أحكام البيع. أنت جاء شخص ودع على شخص، قال أنا أدعي أني أريد منه 1000 ريال. قال نعم أنا أوقن أن تريد مني 1000 ريال، لكن ما معي 1000 ريال، أبعطيك هالكتاب يعني الكتب هذه بدل 1000 ريال. ها، وتصالح على أنه هذا يأخذ الكتب هذه مقابل 1000 ريال. هذا وش يسمى الصلح هذا؟ ها، صلح إقرار، هذا في معنى البيع، تثبت فيه أحكام البيع لأنه مبادلة. هنا بادل الدراهم بالكتاب أو بالسيارة، هنا قصد كما تقدم أن البيع مبادلة مال بمال، فيثبت. لو أن صاحب 1000 قال لا أنا أريد 1000 في خيار المجلس، يملك ذلك ولا ما يملك ذلك؟ ها، يقول بأنه يملك ذلك. نعم، فخيار المجلس يثبت في البيع. قالك والصلح بمعنى الإجارة، قال وإجارة. لماذا؟ لأن الإجارة بيع منافع، فلو أجره في نفس المجلس قال فسخ، صح ذلك لأن الإجارة بيع منافع. والصرف، الصرف مبادلة نقد بنقد، يثبت فيه خيار المجلس. أعطاه ذهب وأخذ فضة، أو أعطاه ريالات وأخذ ريالات، أو أخذ دولارات إلى آخره، مبادلة نقد بنقد، هذا بيع. قال والسلم، السلم نوع من البيع، تقديم الثمن وتأخير المثمن. يعطيه 1000 ريال على أنه يعطيه بعد شهر أو شهرين 1000 قلم صفته كذا وكذا، أو 1000 ثوب صفته كذا وكذا مما ينضبط بالوصف، هذا السلم. فنقول يثبت به ماذا؟ خيار المجلس. هذه كلها بيع، كلها البيع ما فيه المبادلة، البيع وما في معناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع، فدل على أنه يثبت في البيع وما كان في معنى البيع. قال دون سائر العقود، أما بقية العقود التي ليست بيعا ولا في معنى البيع ما يثبت فيها. نعم، مثل الحوالة ليست بيع ولا في معنى البيع، الوقف، الرهن، الضمان، الكفالة، عقد النكاح، يعني بعض العقود لا يثبت فيها، يعني نقول بقية العقود لا يثبت فيها خيار المجلس لأنها لا تخلو من أمرين، إما أن تكون ليست بيعا ولا في معنى البيع، أو أنها تكون من العقود الجائزة ما في حاجة نثبت فيها خيار المجلس لأن عقد جائز، هي تفسخ في خيار المجلس وتفسخ بعده، يعني تفسخ في خيار العقد تفسخ بعده، يعني إما أن تكون عقدا لازما لكنها ليست بيعا ولا في معنى البيع، وإما أن تكون عقدا جائزا تفسخ حتى بعد المجلس. نعم، حتى بعد المجلس. فكما ذكرنا الوقف، الوقف عقد لازم لكنه ليس بيع ولا في معنى البيع، الهبة عقد لازم لكنه ليس بيعا ولا في معنى البيع، الرهن عقد لازم من أحد الطرفين، الضمان، الحوالة، هذه كلها ليست بيعا ولا في معنى البيع. أيضا هناك عقود لازمة، عقود جائزة مثل الشركة، مثل الوكالة إلى آخره، الشركة، الوكالة، المساقات والمزارعة، المذهب، هذه ما في حاجة نثبت فيها خيار المجلس، لأنك يعني بإمكانك أنك تفسخ حتى بعد خيار المجلس. لكن الصحيح أن المساقات والمزارعة أنها عقود لازمة كما سيأتينا، وهي شبيهة بعقد الإيجار، فنقول الصحيح في ذلك أنه يثبت فيها خيار المجلس، يعني المساقات. أما بقية العقود ما يثبت فيها، كما قلنا الوقف والهبة والضمان والكفالة والشركة لعقد جائز، والوكالة الجعالة يرون أنها عقد جائز، والمسابقات يرون أنها من العقود الجائزة إلى آخره، فلا يثبت في هذه الأشياء. القرض لا يثبت فيه خيار المجلس لأنه من العقود اللازمة وليست بيعا ولا في معنى البيع. قال: ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما. يعني المرجع في التفرق إذا تفرق لزم العقد، أما إذا لم يتفرق فإن حق الفسخ لا يزال باقيا لكل واحد منهما ولو طال. لو فرضنا أنهما في سجن، سجنا في هذه الغرفة فتبايعا، نقول بأن الحق لا يزال باقيا لكل واحد منهما ولو طال بقاؤهما في هذه الحجرة. فإذا تفرق مرجع التفرق إلى العرف، نعم التفرق هذا مرجع إلى العرف. فمثلا إذا خرج من الدكان، إذا قام خرج من المحل في الصحراء، إذا ابتعد إلى آخره، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق فيما إذا حصل البيع عن طريق وسائل الاتصال الموجودة مثل الهاتف، مثل الكتابات، مثل هذه، يأتينا إن شاء الله متى يحصل التفرق ومتى لا يحصل التفرق. الضابط المهم الضابط هنا عندنا أن التفرق مرجعه إلى العرف، فإذا دل العرف على أنهما تفرقا بأبدانهما فإن العقد يكون لازما. أما إذا لم يتفرقا بأبدانهما العرف فإنه لا يزال الحق باقيا. قال: وإن نفياه أو أسقطاه سقط، لأن الحق لهما. إذا نفيا خيار المجلس قال نتبايع بلا خيار، أو أسقطاه يعني نفياه قبل العقد، أو أسقطاه بعد العقد، بعد أن تم العقد أسقطاه. طيب وش الفائدة من إسقاطه؟ ها؟ لكي يلزم. طيب لماذا يلزم؟ لأنه قد يريد أن يتصرف، كما سيأتينا لو باعه السيارة ما يملك أنه يبيعه وهو في خيار المجلس حتى يلزم العقد. وما دام أنهما لم يتفرقا فإن العقد لا يكون لازما. فلو قال نسقط الخيار لكي يتصرف، لكي يملك، يهب، يوقف، يبيع، ما دام أنهما في خيار المجلس ما يملك أن يتصرف، فلا بد. ولهذا قال لك المؤلف أو أسقطه سقط، يعني أسقطه بعد العقد. إذا نفياه قبل العقد أسقطاه بعد العقد. قال: وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. إذا أسقطه أحدهما، أحدهما أسقط الخيار، نقول يبقى حق الآخر لأن الحق له وقد أسقطه. قال: وإذا مضت مدته لزم البيع. نعم، إذا أسقط، إذا مضت مدته بأن تفرق بأبدانهما عرفا، نقول بأن البيع يكون لازم. كم بقي على الأذان؟ ها؟ بقي 5. طيب لعلنا نقف على هذا، لأن الأسبوع القادم نتوقف بسبب الإجازة، إن شاء الله نواصل بعد الأسبوع القادم. عندنا الآن الثاني من الخيارات، خيار الشرط، يعني خيار الشرط نقف عليه، فإذا كان أحد عنده سؤال أو استفسار في هذا في الدقائق الباقية. نعم تفضل. اي نعم، اين لا، هو الزيادة هذه للبائع، زيادة للبائع. فإذا تبين حتى الآن لم تحصل عليها معاوضة، فيدفع السعر الحاضر، ما يدفع السعر السابق، لأنه حتى الآن ما جرى عليها معاوضة. اللي يأتينا في باب الرهن ضابط ما يصح رهنه، هم يقولون كل ما صح بيعه صح رهنه، البطاقات هذه ما يصح بيعها، على هذا على كلام العلماء ما يصح رهنه، لكن هي توجع وثائق بس ما يبراهن. نعم، كيف؟ البائع شرط شرط فاسدين، ها؟ غير مفسد. لا ما أعرف، ما دام إنه فاسد يعني ما يشترط العلم بالفاسد، إذا كان الشرط فاسدا فهو فاسد حتى لو تبين بعدين فاسد. نعم، اي نعم، اي نعم. يعني قال اذا نفق المبيع يعني راجع عند الناس، والا رددته المشتري، هذا شرط المشتري، الذي يشترط هو المشتري، قال أنا أشتري منك بشرط أني إذا راج وإلا رددت عليك، ها؟ إيه نعم، إيه. طيب وش المشكلة؟ ما ي... إذا تبين له أنه فاسد ما يجب عليه، ما يجب عليه، وهذا بنتكلم عليه إن شاء الله، يعني الآن ما يوجد الآن في البقالات في المكتبات، يعني كثير من الناس الآن يستخدم هذه المسألة، يأتي بالسلع ويقول إنه الزائد أرد عليك. نعم، هذا بيأتينا إن شاء الله بإذن الله. يقول هل من ربا النسيئة تأجيل بقية المبلغ كامل عند الشراء؟ هل من ربا النسيئة تأجيل بقية المبلغ؟ لا، هذا ليس من ربا النسيئة إلا فيما يشترط فيه التقابض. فمثلا إذا اشتريت ذهب كونك تدفع بعض المبلغ تأجل البعض، هذا ما يجوز. أو عند المصارفة تصارف مثلا ريالات بريالات أو ريالات بدولارات، يعني لا بد أن تكون يدا بيد، فإذا أجلت البعض صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبل. أما الأشياء التي لا يشترط فيها التقابض، لم يتفق في العلة، في علة ربا الفضل كما سيأتينا إن شاء الله، فهذا لا بأس لو أخرت بعض المبلغ، يعني مثلا اشتريت أثواب أو أطعمة ودفعت جزءا من المبلغ والجزء الآخر أجلته، هذا جائز ولا بأس به. يقول ما الحكم لو اشترى المشتري وأعطى البائع المال وبقي له مبلغ فلم يأخذه في وقته؟ هذا كما تقدم، إذا كان العوضان يشترط بينهما التقابض فإنه لا يجوز أن يؤجل شيء من المبلغ، كما لو اشترى ذهبا أو اشترى فضة أو صرف مالا بمال، يعني نقدا بنقد، ما يجوز أن يؤجل بعض المبلغ، بل لا بد أن يدفع كل المبلغ. إذا كان عوضان لا يشترط بينهما التقابض، يعني العلة تخلفت، نعم العلة تكون متخلفا فهذا لا بأس توجه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: حكم صلاة المرأة وهي كاشفة لقدميها؟ تقدم الكلام عليه، ذكر أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يختار أنه جائز ولا بأس، والمشهور من المذهب أنه يجب أن تغطي قدميها، وذكرنا فيما تقدم حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأنه ضعيف يعني في ستر القدمين إذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها أنه ضعيف. وعلى هذا إذا صلت المرأة وانكشف قدماها فصلاتها صحيحة. وكذلك أيضا حكم صلاتها بالجوربين، نعم يعني على المشهور من المذهب لو لبست ثوبها، يعني هم يقولون يجب أن تغطي كل بدنها إلا الوجه، فلو لبست الثوب، لبست جوارب، جوارب اليدين وجوارب الرجلين، خلاص كفى ذلك، المشهور من مذهب الحنابلة. على هذا إذا لبست الجوربين كفى ذلك عند من يقول بوجوب تغطيتهم. أما إذا قلنا بأن الكفين كما هو قول شيخ الإسلام بأن الكفين والقدمين لا يجب تغطيتهما، فأنا أقول لا، لو صلت وقد كشفت كفيها وقدميها فإن صلاتها صحيحة، هو الذي دلله حديث أسماء رضي الله تعالى عنها.